قال السلمي رحمه الله في أفية السند: فإن أنواع العلوم تختلف وبعضها بشرط بعض مختلف، أي بعضها آخر بإيقاف بعض لا ينفصل عنه ولا ينقطع ذوله. ثم قال: التفريق بينها بالاقتصار على فهم واحد دون تحصيل وصول بقية الفنون من آثار الابتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كبير من المستغلين بعلوم الشريعة، فإن العلوم الدنيوية جهد أهلها على إفراط قوتهم في ذلك العلم كعلم الطب أو علم الفلك أو غيره حتى يتقنه ويأخذ فيه، ثم استصحب هذا في علوم الديانة فصار بشعار الناس يوما الانتباه على علم واحد منها دون تحصيل بقية الفنون، وهذا محل عينهم. فتجد أحدهم ينسب نفسه إلى التفسير وهو لا يعرف الحديث، أو إلى الحديث وهو لا يعرف التفسير، أو إلى الفقه وهو لا يعرف الحديث ولا التفسير، أو إلى هذه العلوم وهو لا يعرف العقيدة. ومثل هذا مما لا يتأتى في العلوم الشرعية، لكن الممكن في العلوم الشرعية هو المذكور في قوله: وثبوت القدم على الصراط الأدب هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها بما وجد قوته فيه وقدرته عليه. فيبتدئ ملتمس العلم الأخذ في كل فن بأصل منه، فإذا وعدت الوصول حفظا وفهما تشاغل بما شاء من العلوم مما يجد قوته فيه وقدرته عليه. فإن رغبة النفس في شيء أو قوتها عليه دون غيره أجدر بأن يكون تعاطي صاحبه له أمنع له من غيره، فمتى وجد هذا واسترشد المتعلم بشكله كان هذا ممدوحا غير المهم، فيتلقى أصلا نافعا في الاعتقاد وأصلا نافعا في التفسير وأصلا نافعا في الفقه وأصلا نافعا في الحديث وأصلا نافعا في النحو وأصلا نافعا في الأصول إلى آخر تلك العلوم. ثم ينظر إلى نفسه بإرسال شيخه فيما تقوى عليه نفسه ويرغب فيه من فن أو فنين أو أكثر، فيلعب فيها ويتمادى في مرضها ويصح حينئذ أن يقال فيه إنه متخصص. أما دعوة التخصص مع جهالة في أصول العلوم فهذه دعوة كاذبة، وأخذ أصول علم ما لا يلزم منه أن يكون أخذ كتاب واحد أو كتابين، لكن يلزم منه الأخذ بقدر ينتهى إليه ثم يتشغل بغيره. فمثلا من أراد العربية كفى أن يتلقى بالأخذ الحسن مقدمة لهذا الله وأذية الإيمان، فإذا أتقنهما وأحسن استعمال قواعدهما بالتبرم في الإعراب انتقل إلى غيرهما انتقل إلى غير العربية من العلوم، فيستحق هذا في العلم كله. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يكون متخصصا في علم التفسير مثلا جمع خيره ورتله عليه وتوسع في قراءة كتبه وعقد مسائله والبحث فيها، فبهذا ينقل في علم التفسير. أما أن يستغل بعلم التفسير وهو لم يقرأ مقدمة مئات الرام وألفية ابن مالك ولا قرأ مئة المعاني والبيان والجوهر المفنون في البلاغة ثم يقول إنه متخصص في التفسير فهذه دعوة لا برهان عليها. التخصص ليس بالشهادات، التخصص بحسن الإتقان للعلم، فالإتقان للعلم هو الذي ينال به التخصص، أما حصوله على درجة الدكتوراه في الجب فلا يجعله طبيبا، أو تلك الدرجة في الحديث لا يجعله محدثا، أو تلك الدرجة في التفسير لا يجعله مفسرا، لكن تمكنه من ذلك العلم وإتقانه له وتأسيسه أصول العلم في نفسه مع الزيادة عليه بالإضافة في علم ما حتى تكون له ملكة فيه، هذا يسمح به اسمه التخصص. التخصص له مقامان، أحدهما الإيغال في علم بعد تأسيس الأصول، الإيغال في علم بعد تأسيس الأصول، وهذه طريقة الدخول، وهذه طريقة الدخول. الأولى مقامان، والآخر الإيغال في الفتح مع عدم أخذ الأصول، الإيغال في الفتح مع عدم أخذ الأصول، وهذه طريقة أهل الفضول، وهذه طريقة أهل الفضول ممن لا تصح نسبتهم إلى العلم حقيقة، كالذي بدلنا به من أحوال المنتسبين بالتخصص إلى علم ما، تجده متخصصا بدعواه في التفسير ثم يقول هذا الحديث رواه النووي في رياض الصالح، فمثل هذه الكلمة تدل على جهل بالغ بعلم الحديث، لا يحصل ممن أخذ طرفا حسنا من الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.